والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. شوف ولتبعثن بأكد كلامه بلام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة. ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. ونختم في هذه الأبيات الجميلة لعلها تكون صدى في الآذان بعدم الغفلة عن الآخرة. مثل وقوفك يوم العرض عريانة مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. لما قرأت ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عفشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا. اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها ونجنا من النار وجحيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ولا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله لكم وفيكم وعليكم.